يقول السائل: يا سماحة الشيخ، قلت لزوجتي إذا كنت مجبرة على الزواج فلا علي، أو كلاما نحو هذا، لا أذكر ماذا قلت بالضبط لطول المدة، فهل هذا الكلام يكون تخييرا؟ وإذا كان تخييرا فهل يترتب علي شيء؟ لا يترتب شيء، لأن معناك لست المسؤول الذي أجبرك، يعني فلا يترتب على هذا شيء، لكن ينظر في الأمر، إذا كانت مجبرة ولم ترضى فلها الخيار على الصحيح، أما إذا أجبرت ورضيت فالصواب أنها صح النكاح والحمد لله. أجبرها أبوها ثم دخلت راضية، الحمد لله صح النكاح. حفظكم الله سماحة الشيخ.